بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس سورة النساء، ومع الآية السابعة عشرة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أيها الإخوة، لا شك أنكم مؤمنون أن المسلمين في محنة كبيرة، والمقولة الثابتة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وأي تصور للمسلمين أن مشكلتهم تحل بكذا أو بكذا أو بكذا، أو بالصلح مع كذا، أو بتقديم التنازلات لهؤلاء، أي حركة للخلاص مما هم فيه أرضية لا تنفعهم، لا ينفعهم إلا أن يتوبوا، وآيات اليوم عن التوبة. أو بعبارة أخرى، ما من وقت يحتاج فيه المسلمون إلى أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى ربهم كي يزيح الله عنهم هذا الكابوس إلا هذا الوقت. فدرسنا متصل بالأحداث أشد الاتصال. الله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله. أولاً، إنما تفيد الحصر والقصر، لإنما أو للنفي والاستثناء، والنفي والاستثناء أداة الحصر. فرق كبير أن تقول: دخل خالد إلى الصف، أو أن تقول: ما دخل إلى الصف إلا خالد. فرق كبير. طبعا الحصر والقصر قد يؤخذ من النفي والاستثناء، وقد يؤخذ من التقديم والتأخير، وقد يؤخذ من كلمة إنما. فإنما أداة الحصر والقصر. إذا قلنا إنما فلان تاجر، يعني لا يعمل إلا في التجارة. أما فلان تاجر وقد يكون له عمل آخر لا يتناقض مع التجارة. بالتقديم: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قلنا إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. أما إذا قلنا نعبد إياك، بالترتيب الطبيعي نعبد إياك ونعبد غيرك. آيات كثيرة بهذا المعنى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أن الله عز وجل قال: تطمئن القلوب بذكر الله، وتطمئن بغير ذكر الله. أما حينما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذن الإطمئنان لا يكون إلا بذكر الله حصراً. وإياك نعبد وإياك نستعين، العبادة محصورة بخالق الأكوان فقط. معان كثيرة تؤخذ من هذه الصيغة، صيغة الحصر والقصر. أيها الإخوة، إنما التوبة يعني التوبة مقصورة على كذا وكذا، محصورة في كذا وكذا. إنما التوبة على الله. على الله، حيثما تأتي كلمة على مع لفظ الجلالة تفيد الإلزام الذاتي. الله عز وجل ليس من شأن الألوهية أن يلزمها أحد، ليس من شأن مقام الألوهية أن جهة أخرى تلزمها بشيء. أما إذا جاءت كلمة على قبل مقام الربوبية أو الألوهية، معنى ذلك أن الله ألزم نفسه بهذا العمل. الآية الدقيقة: إن ربي على صراط مستقيم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية إلزاما ذاتيا أن يعدل بين خلقه، فالأمر بيد الله. ما من دابة، وما أكثر الدواب الآن، دواب، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقد تكون هذه الدواب في أعلى مقام دنيوي، يتربعون على رأس أكبر دولة في العالم أو أقوى دولة في العالم أو دولة عميلة لهذه الدولة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن علينا للهدى، الله عز وجل ألزم ذاته العلية بهدى العباد، هذا شأن الله عز وجل. على الله أن يهدينا وعلينا أن نستجيب، وقد لا نستجيب. إذن حيثما وردت كلمة على قبل لفظ الجلالة فإنما تعني أن الذات العلية، أن الله رب العالمين ألزم ذاته العلية بهداية الخلق، وألزم ذاته العلية بالعدل بين الخلق إن ربي على صراط مستقيم، وألزم ذاته العلية أن يفتح باب التوبة على مصراعيه. أخواننا الكرام، لو تصورنا أنه ليس في الدين توبة، ما الذي يقع؟ انظر إلى مسجد، قد تجد في 1000، 2000، 3، 4. أنا متأكد أن 4 أخماس المستمعين والحاضرين ساقهم الله إليه بسلسلة من المصائب فاصطلحوا معه وتابوا إليه. لو أن باب التوبة مغلق لا تجد في المسجد واحدا، لمجرد أن تذنب قطع عنك باب التوبة، أغلق باب التوبة، وأنت حينما ترى أنه ما في أمل الأمر يتفاقم، يزداد الإنسان معصية إذا أغلق باب التوبة. إذا فتح باب التوبة أكبر ذنب يلغى ويغفر، أما إذا أغلق باب التوبة يمكن أن يفجر الإنسان بدءا من أصغر ذنب. لو أنه أطلق بصره في الحرام وهو يائس من توبة الله عليه، ما دام ما في توبة، ما دام ما في رحمة، لما يكتفي بإطلاق البصر؟ لما لا ينتقل إلى أكبر من ذلك؟ لو أغلق باب التوبة لانقلبت الصغائر إلى كبائر، إلى كبائر حقيقة، ولأن باب التوبة مفتوح الكبائر تغدو صغائر. يعني أعظم عطاء إلهي، أكبر شيء في الذات العلية يؤكد رحمته بالعباد أنه فتح باب التوبة. عبدي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال الذين أخطأوا، الذين عصوا، الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. والله في خلال هذه الدعوة إن شاء الله المباركة، يعني أشخاص يزيدون عن 15 أو 20 شخص كأن أقوالهم متشابهة، يقول لي أحدهم: ما من معصية تتصورها إلا وفعلتها، وتاب الله عليه وعاد إلى حظيرة القدس وأصبح من المؤمنين. حتى من يعمل أو من تعمل في ظروف ساقطة إذا تابت يتوب الله عليها. فأول شيء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث الشريف لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله أيها الإخوة لا أشعر أن كلمة هنيئا تقال إلا لمن تاب إلى الله. لو أنك اشتريت بيتا فخما وجاءك الناس مهنئين ولم تكن على ما يرضي الله، هذا البيت يزول بعد حين، لا بد من أن تغادره إلى القبر. لو أن لك زوجة في أعلى مستوى، هذه لا بد من أن تفارقها أو أن تفارقك. لو أن معك مال كمال قارون، لا بد من أن تدعه وتمشي. أما الشيء الذي يبقى إلى أبد الآبدين هو أن تتوب إلى الله عز وجل. لذلك إحساس التائب والله لا يوصف، إحساس التائب أقول لكم يشعر أنه خفيف، يشعر أن الله يحبه، يشعر أن الله راض عنه، يشعر أن الله معه، أن الله مؤيده، أن الله ناصره، أن الله حافظه. يعني التائب تحت مظلة الله. يعني مثلا للتقريب، يعني موظف بقصر ملكي، الملك معه، ما بيجرؤ مواطن يناله بأذى، يشعر بحماية كبيرة جدا، هو من القصر الملكي. فأنت حينما تتوب أنت مع الله، أنت مع الله والله معك. إنما التوبة، يعني إنما التوبة على الله، وكأن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية أن يتوب على عباده رحمة بهم. تصور لو أن باب التوبة مغلق، لوجدت أقل المعاصي تنقلب إلى أكبر الكبائر، ما في أمل لأنه أقل المعاصي تنقلب إلى أكبر الكبائر. وأساساً هذا الذي سأل أحد الرهبان وقد قتل 99 رجلاً، ألي توبة؟ قال لا، فكمل به 100. ماذا ما في توبة لازم يتابع القتل. أما مع التوبة كل شيء له حل. ولو تعاظمت عليك ذنوبك يجب أن تذكر رحمة الله عز وجل. الله عز وجل قال رحمتي وسعت كل شيء. أنت ألست شيئا؟ يعني بالمناقشة المنطقية ألست شيئا؟ شيء أنت، رحمتي وسعت كل شيء. فحينما تتوب معنى ذلك أنك دخلت في مظلة الله عز وجل، أنت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إنما التوبة على الله، يعني الله بذاته العلية ألزم نفسه بقبول التوبة على العباد. للذين يعملون السوء بجهالة. لهذه الآية معنيان. المعنى الأول أن الإنسان إن لم يكن يعلم أن هذا معصية أو أن هذه معصية توبته سهلة جدا، حتى إن بعض الفقهاء يعني من أحكامهم الدقيقة أن الذي يسمى حديث عهد بالإسلام لو أنه أفطر في رمضان بغير سبب الطعام والشراب، بسبب آخر ولا يعلم أن هذا محرم في أثناء الصيام، لا شيء عليه. القضية إن لم تكن تعلم أن هذا ذنب التوبة منه هينة جدا. كلما ازداد علمك بهذا الذنب تصعب التوبة شيئا فشيئا، وكلما كررت الذنب تصعب التوبة منه شيئا فشيئا. التوبة تصعب حينما تعلم أنه ذنب وحينما تكرر هذا الذنب، والتوبة تسهل حينما تجهل أن هذا ذنب أو حينما تتوب سريعا من هذا الذنب. فلذلك يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. لكن في ملمح بالآية دقيق جدا: ما من إنسان على وجه الأرض إلا ما من إنسان على وجه الأرض إلا إذا عصى عد عند الله جاهلا. لو كان يعلم لما عصى، لو كان يعلم أثر الذنب في حجبه عن الله، لو كان يعلم أثر الذنب في بعده عن منهج الله، لو كان يعلم أثر الذنب في انقطاع صلته بالله، في ظلام قلبه، في سوداد وجهه، في خطأ سلوكه، في ردود فعله القاسية، هذه كلها آثار الذنب. حتى لو تعلم أنه إذا كان بينك وبين إنسان علاقة طيبة جدا وكلاكما مؤمن، هذه العلاقة لا تفسد إلا بذنب يصيبه أحدهما أو كلاهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. بل إن العداوة والبغضاء التي يعاني منها المسلمون أشد المعاناة فيما بينهم، ويعاني منها المسلمون أشد المعاناة مع أعدائهم، سببها البعد عن منهج الله. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لو تعلم أن الذنب سبب شقائك وسبب حجابك وسبب انقطاع صلتك وسبب خطأ تفكيرك وسبب اضطراب سلوكك لما فعلت الذنب. إذن لا يفعل الذنب إلا جاهل. هذا المعنى آخر: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، لولا أنهم تلبسوا بالجهل لما فعلوا السوء. لما سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن، النساء، ماذا قال؟ قال: أصب إليهن. بعدين قال: وأكن من الجاهلين. فأي إنسان صبت نفسه إلى امرأة لا تحل له فهو عند الله جاهل، لأنه استعجل هذه المتعة الرخيصة العاجلة وضيع السعادة الأبدية. أبدا. يعني أنت حينما تبيع شيء بسوى مليار بليرة فرضا، هل أنت عالم؟ لا، جاهل. حينما تبيع حجر الماس قيمته مليون بتبيعه بعشر ليرات فأنت جاهل. يعني أيام الإنسان بيسرق، أبعدنا الله عن هذا السلوك الإجرامي، ولجهله بنوع البضاعة التي سرقها يبيعها بثمن بخس. ماذا يسمى عند من اشتراها؟ لك جاهل، لأنه باعها بثمن بخس. هذا الذي يعصي الله جاهل، لأنه لا يمكن أن تعصيه وتربح، ولا يمكن أن تطيعه وتخسر. رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أنا عندك جاهل يا رب. إذن حتى الذي يعمل الذنوب يعمل السوء هو عند الله جاهل. يجهل المؤدى. يعني لو اقتربنا من بعض الأمثلة، هذا الذي يدخن لو علم أن الدخان سوف يقضي على صحته، على رئتيه، على ضغطه، على سيولة دمه، ما دخن. لو تعلم النتائج لا تفعل المقدمات أبدا. لذلك أحد أسباب الشقاء هو الجهل. وأكبر دليل أن أهل النار وهم في النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنت حينما تنطلق من حبك لذاتك، أنت حينما تنطلق من لا سمح الله من أنانيتك، تطيع الله عز وجل، لأنه سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لو تعلم ما في المعاصي من أخطار ومن تدمير ومن شقاء ومن ضغوط نفسية ومن تحمل ما لا يحتمل لما أقبلت عليها. إذن من يعمل السوء هو جاهل، جاهل بالنتائج. الناس الآن بما يتفاوتون؟ هذا الذي أقدم على سرقة صائغ في بعض مدن المحافظة وسرق 7 كيلو ذهب، وبعد 10 أيام علق مشنوقا في البلدة نفسها. لو أنه عرف نتيجة السرقة هل يقدم على هذه السرقة؟ إذا جاهل. لذلك بعلم النفس يصنف المجرمون بأنهم أغبياء. هذا الذي يقتل الناس، يقتل عباد الله، يقتل شبابهم، يذبح أطفالهم، يهدم بيوتهم، هل هو جاهل أم عالم؟ والله أكبر الجهلاء، لأنه سوف ينتظره عذاب إلى أبد الآبدين، سوف ينتظره عذاب. قد يقول الله عز وجل يعجب، قال فما أصبرهم على النار لا يموت فيها ولا يحيا. لذلك أكبر غبي، أكبر أحمق الذي يعصي الله عز وجل. من هو السعيد الذي في طاعة الله؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يعملون السوء بجهالة. أول معنى، لو أنك لا تعلم أن هذا ذنب، هذا شيء مخفف ومسهل للتوبة ومسرع لها. أما إذا علمت أنه ذنب يقينا، فعندئذ تصعب عليك التوبة. فإذا كرر الذنب كانت التوبة أصعب وأصعب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال ثم يتوبون من قريب. يعني إنسان لا سمح الله ولا قدر حينما يقع في ذنب وحينما يرجئ التوبة، كلما أرجأ التوبة استمرأ هذا الذنب، وكلما أرجأ التوبة دخل الذنب في عاداته اليومية، وكلما تغلغل الذنب في عاداته اليومية أصبح جزءا من كيانه. إذا واحد قضى عمره بلعب النرد ثم بينت له الحكم الشرعي يمكن ما يستجيب، أصبحت هذه اللعبة جزءا من كيانه، وقبلها جزءا من عاداته، وقبلها استمرأها. إذا هذه نصيحة إلهية، ينبغي أن تتوب بعد الذنب مباشرة، ألا تجعل فاصلا طويلا زمنيا بين الذنب وبين التوبة، لأنه بعد حين يصبح الذنب جزءا من حياتك، تستمرئه، ينقلب إلى عادة، ينقلب إلى سلوك يومي. لذلك دعوة المتقدمين بالسن صعبة جدا، يقنع لكن لا يستطيع أن يغير. ألف هذه المعصية، ألف الاختلاط، ألف لعب النرد، ألف متابعة هذه المسلسلات، لا يستطيع أن يغير. فالبطولة أن تكون شابا. يعني كنت في بلد قبل أسبوعين، دخلت إلى أحد المساجد، والله شيء رائع جدا، مصلون خاشعون، لكن قدرت أعمارهم جميعا فوق 50 أو 60، وزنت بين هذا البلد وبين بلدنا الطيب، كل شباب، ظاهرة طيبة جدا. الآن ترى رواد المساجد، يعني في الأعم الأغلب شباب، وريح الجنة في الشباب، والذي يصنعه الشباب الآن لا يستطيع كبار كبار أن يصنعوه، أليس كذلك؟ الذي يصنعه الشباب عجزت عنه الجيوش المجيشة أن تصنعه، ريح الجنة في الشباب. أنا لا أرى عطاء من الله كبير يفوق أن تتعرف إلى الله في مقتبل حياتك. إن تعرفت إلى الله في مقتبل حياتك شكلت حياتك وفق منهج الله، فكان عملك شرعي، وزواجك شرعي، وكسب مالك شرعي، وانفاقك شرعي، وكانت تربية أولادك شرعية. فإذا واحد بمقتبل حياته شاب والله عز وجل سمح له يعرفه، أو يعني هيئ له ظروف معرفته، أو دله على أهل الحق، دله على أشخاص مخلصين وعرف الله عز وجل في مقتبل حياته، هذا من أسعد الناس، هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله. ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ثم يتوبون من قريب، يعني لاحظ لا تنم قبل أن تتوب، لا يمضي عليك اليوم قبل أن تتوب. من قريب، لا تجعل مسافة طويلة بين الذنب والتوبة، هذه المسافة الطويلة تغريك أن تعيد الذنب، هذه المسافة الطويلة تغريك أن تثبت على الذنب، هذه المسافة الطويلة تغريك أن تبحث عن غطاء لهذا الذنب، هذه المسافة الطويلة تبحث عن فتوى ضعيفة تغطي هذا الذنب. كلما أخرت التوبة بحثت عن شيء يعني يعينك على الاستمرار على هذا الذنب. لذلك الله عز وجل قال من قريب: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يتوب الله عليهم. لذلك سيدنا عمر لما كان يمشي في طرق المدينة مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورأى قافلة قد خيمت نصبت خيامها في ظهر المدينة، فقال عمر لعبد الرحمن: تعال يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة. فجلسا في الليل فإذا بطفل صغير يبكي، فقام عمر إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم أعاد الكرة فبكى، قام إليها ثانية قال: أرضعيه. ويبدو أن عمر كان عصبيا. في المرة الثالثة قال لها: يا أمة السوء أرضعيه. لما لا ترضعي؟ عندئذ غضبت هذه المرأة، قالت: وما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت يعني؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام، التعويض العائلي يعني. سيدنا عمر ضرب وجهه، قال له: ويلك يا ابن الخطاب، ويلك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. عد نفسه قاتلا. وقال كتاب السيرة: في صبيحة اليوم صلى الفجر بالناس ما استطاع المصلون أن يفهموا قراءته من شدة بكائه، فكان يقول: يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ يعني إذا شعرت أن الله تاب عليك وقبلك وعفى عنك أنت أسعد الناس. أنا أسوق هذه المعاني أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى هذه المعاني. لو كنت مستضعفا، لو لم تملك تلك الأسلحة الجبارة، لكنك مت على إيمان، مت على طاعة، فأنت الناجح، أنت المنتصر. والله لا أبالغ، إذا جاء الموت وأنت على طاعة وأنت على عقيدة سليمة وعلى طاعة لله مخلصة أنت المنتصر. وأصحاب الأخدود إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. والله عز وجل أثنى عليهم وبين أن هذا الذي أحرقهم هو إلى جهنم وبئس المصير. فلذلك شعور الإنسان أن الله تاب عليه وقبله لا يعلمه هذا الشعور إلا من ذاقه، إلا من ذاق حلاوة التوبة، حلاوة الصلح مع الله، حلاوة الإقبال عليه، حلاوة التقلب في نعيم القرب منه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوب عليهم، لكن العلماء قالوا لا يجب على الله أن يتوب عليه، الله له حكمة لأنه عليم حكيم. أحيانا يقترف الإنسان ذنبا ويقول أتوب كالمستهزئ بربه، فما كل توبة يعقبها قبول من الله عز وجل. البارحة أخيك واقع في مشكلة كبيرة جدا والله ليس لها حل، قلت له في حل واحد، أن تصلي قبل الفجر ركعتين وأن تدعو الله في هاتين الركعتين، لأن الله عز وجل يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. والحديث صحيح في أصح الكتب، كأن الله عز وجل يقول لك أنا حاضر يا عبدي طبني. إذا في عندك الإخلاص واليقين أن الأمر كله بيد الله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إذا في عندك يقين أن الأمر كله يرجع إلى الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذا عندك يقين يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له مقاليد السماوات والأرض، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا عندك هذا اليقين وتوجهت إليه مخلصا وراجيا رحمته، والله زوال الكون أهون على الله من أن يخيب ظنك. يعني شوفي أشياء تبدو مستحيلة، مرض خبيث أجمع الأطباء على أنه لا شفاء له، والله هناك آلاف الحالات شفاء ذاتي بلا سبب علمي، العلماء صنفوا هذا الشفاء شفاء ذاتي، الآن في دراسة حوله. أنا عندي حالات كثيرة، بعض الإخوة الأكارم شيء لا يصدق، من الدرجة الخامسة أخذت خزعة إلى بريطانيا، فحصت في الشام، أجمع الأطباء النبهاء المخلصون من الدرجة الخامسة لا بد من استئصال الرئة، ثم تراجع المرض ذاتيا. تضع كل ثقتك بالله وتعلم علم اليقين أن الأمر بيده، أن الأمر بيده ويخيب ظنك. لذلك أكبر شيء تملكه هو الدعاء، أكبر شيء تملكه في الحياة أن تدعوه مخلصا. والله أستمع إلى بعض القصص مما يجري في الأرض المحتلة، شيء لا يصدق لا يصدق. شاب في مقتبل العمر في 18 من عمره لم يمسك بندقية في حياته، أراد أن يكون شهيدا، زحف ساعات طويلة ليصل إلى سكنة عسكرية للصهيونية وحولها شبك شائك مكهرب، كيف قطع الأسلاك وكيف وصل إليهم وكيف أوقع فيهم خسارة كبيرة جدا، وقبله الله شهيدا، لعل الله قبله شهيدا. فالإنسان إذا اعتمد على الله، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنتم ترون يعني القوة العاتية الجبارة التي لا تواجه، في حيرة الآن، ما في حل أمام إنسان أراد إرضاء الله عز وجل. فإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، يتوب عليهم بحكمته، لأنه وكان الله عليما حكيما، يعني عليم بحقيقتهم، حكيم في التصرف معهم. يعني مثلا إذا عندك نبتة صغيرة وأنت عندك ماء بيساوي خمس وحدات كبيرة جدا، هل من الحكمة أن تصب هذا الماء الشديد على نبتة فتقصفها؟ فالعطاء يتناسب لا مع الكرم، مع الحكمة. وكان الله عليما حكيما. أحيانا الإنسان يقع بذنب وبيتوب بحس أنه محجوب عن الله عز وجل، في حكمة إلهية أراد أن يبالغ في تأديبك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. السيئة ما يسوءك، ذنب، معصية عن غير قصد، بقصد، سمها ما شئت، أي شيء يسوءك هو عند الله سيئة، أي شيء يحول بينك وبين الله هو عند الله سيئة، أي انتقاص من عبادتك هو عند الله سيئة، أي انتقاص من حق عبد هو عند الله سيئة. السيئات المعنوية كالغيبة والنميمة، كسوء الظن، كالحقد، والمادية أكل المال الحرام، كل أنواع المعاصي الباطنية والظاهرية، كل أنواع الموبقات، كلها سيئات. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني لو أن الإنسان لحكمة أرادها الله يعرف متى أجله، الآن ب 18 عنده علم أجله ب 63 ما بيتوب، لا معنى وقت. أما لأن الإنسان لا يعلم متى أجله لا بد من أن يكون تائبا في أي لحظة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أخواننا الكرام، في موضوع دقيق جدا أتمنى أن يكون واضحا لديكم. أنت كإنسان مخير، وقد يكون خيارك في مليون حالة. خطبت فتاة فلم تعجبك، إذا أنت مخير خيار قبول أو رفض. أردت أن تسافر إلى بلد كي تعمل، رأيت المشقة كبيرة والدخل قليل، رفضت. أردت أن تقيم شركة، رأيت أن هناك شركات منافسة كبيرة جدا والربح قليل، رفضت أو قبلت. في تأسيس عمل، في تأسيس شركة، في سفر، في دراسة، في جامعة، في زواج، في شراء بيت، أنت في مليون موضوع مخير، مخير خيار قبول أو خيار رفض. إلا مع الإيمان أنت مخير، بس خيار وقت. ما الفرق بين خيار القبول وخيار الرفض وبين خيار الوقت؟ إنسان ما تاب إلى الله، وليكن فرعون أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. هذا فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذا تاب، بس متى تاب؟ بعد فوات الأوان. إذا أي إنسان على الإطلاق عندما يأتيه الموت لا بد من أن يتوب، لكن هذه التوبة ليست مقبولة. فهو مخير مع الإيمان خيار وقت لا خيار قبول أو رفض. يعني الإنسان إذا رفض الإيمان لا بد من أن يقبله بعد فوات الأوان، أبدا. إذا رفض الإيمان لا بد من أن يقبله بعد فوات الأوان. معنى آخر لي كلمة لطيفة، الخليفة هارون الرشيد وله يعني أعمال طيبة كثيرة، كان إذا نظر إلى سحابة يقول اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. يعني قياسا على هذه المقولة أنا أقول لأي إنسان شاغل في شبابه اذهب، في النهاية أنت إلى الجوامع، لكن مشكلة كبيرة أن تعود إلى المساجد في وقت متأخر وتمضي شبابك في معصية الله. وكثير من أولئك الذين شردوا عن الله في مقتبل حياتهم وفي زهرة شبابهم وفي كهولتهم بعد 50 أو 60 رأوا أن الحق عند الله، فعادوا إلى الله لكن بفقر بضعف. فأنت إذا كنت في مقتبل حياتك وقد عرفت الله عز وجل فاحرص على أن تثبت على ما أنت عليه. إذا هؤلاء الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ليست توبة، هذه توبة بعد فوات الأوان. يعني بربك لو أنك ذهبت إلى الامتحان ولم تدرس إطلاقا ولم تستطع أن تكتب ولا كلمة، فعدت إلى البيت بعد انتهاء الامتحان فتحت الكتاب المقرر وبحثت عن جواب السؤال وقرأته ففهمته، ممتاز عاد. فعدت إلى وزارة التربية ترجوهم أن يعاد لك وحدك امتحان خاص، لأن السؤال الذي جاء في الامتحان عرفته أنت الآن، هل يقبل؟ مستحيل. هذه معرفة بعد فوات الأوان، معرفة الموضوع بعد فوات الأوان. فكل إنسان يظن أنه بتوب. من قال لك إن عمرك فيه فسحة تتوب فيه بعد حين؟ كم من إنسان مات فجأة، مات قبل أن يعلم. أنا بالعكس أقول ما في إنسان مات إلا بحالات نادرة إلا ويظن أنه سيعيش أمدا طويلا. قد يأتي الموت على خلاف المتوقع، على خلاف ما هو يعني مقبول. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، مات على كفره، مات تارك صلاة، مات منكرا أصل الدين، مات منكرا فرائض الدين، هذا يموت كافرا، هذا مخلد في النار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لذلك الحديث الشريف والله الذي لا إله إلا هو يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا. شوف بشكل واقعي من دون مجاملة، ماذا ننتظر من الدنيا؟ جمعت مال ثم ماذا؟ في مغادرة. ملك غني كبير، قوي كبير، حاكم كبير، الموت هو ديدن البشر، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. قرأت عن إنسان يعمل بالفن، يعني أحب الحياة حبا لا حدود له، ما أكل لحما أحمرا في كل حياته حفاظا على صحته، ولا ركب طائرة في حياته حفاظا على خوفا على حياته، ولا تناول طعام العشاء أبدا إلا فواكه فقط حفاظا على حياته وعلى صحته. ثم ما العناية بالصحة مطلوبة، لي تعليق أن العناية بالصحة لك عند الله 50 عاما، إما أن تمضي هذه الأعوام هكذا واقفا أو تمضي هكذا. فالعناية بالصحة لعلك تستمتع بحياتك واقفا، أما أن العناية بالصحة تغير الأجل، الأجل لا يتغير إطلاقا. نعم. إذا بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ شوفي الأيام ماذا تخبئ لعامة الناس، دعك من المؤمن، المؤمن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا مو علينا، لنا فيها ملمح كبير، لنا من خير، أنت موعود بالخير في المستقبل، لن يصيبنا، لن لتأبيد النفي، إلا ما كتب الله لنا، هذا موضوع ثاني. أما عامة الناس فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ملك جاءته خثرة في الدماغ فأصبح مشتولا، ألا تعرفون ذلك؟ ملك. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في فقر بنسيك كل القيم، وكاد الفقر أن يكون كفرا. أو غنى مطغيا، غنى مفاجئ يحمل صاحبه على معصية الله واقتراف المعاصي والآثام. أو مرضا مفسدا، مرضا يفسد الحياة. أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال. ألا ترون الدجال يقتل الأطفال، يهدم البيوت، الدفاع عن النفس، يقتل شعب بأكمله دفاع عن الحرية، هذا الدجال. هذا الدجال الفعل عكس القول تماما. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أعيد على أسماعكم تلاوة الحديث. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في محاولة إفقار للمسلمين، مصالح في الأوج، الآن الدخل صفر، هذا فقر، والفقر قد ينسي كل شيء، وكاد الفقر أن يكون كفرا. أو غنى مطغيا، غنى مطغيا. أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فالإنسان إن لم يتب إلى الله لا تطمئن نفسه إلى خريف العمر. المستقبل مجهول، المستقبل مخيف، المستقبل في خسرة بالدماغ إذا كان ماشي غلط. طبعا إذا كان شرد عن الله عز وجل له عند الله وسائل تأديبية صعبة جدا، في أمراض عضالة، في فقر شديد، في تفسخ أسرة، في زوجة ظالمة أحيانا، في ابن عاق، في فقد حرية، في فقد أحد الأعضاء، في مصيبة اجتماعية أسرية. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. قال تعالى بل الساعة موعدهم. أكفاركم خير من أولاكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ بل الساعة موعدهم، هؤلاء الطغاة، والساعة أدهى وأمر. كيف أهلك الله الأقوام السابقين؟ إن إهلاك الأقوام في آخر الزمان أدهى وأمر من كل إهلاك سابق، والساعة أدهى وأمر. اطمئنوا، في عدالة إلهية. أنا تكلمت على المنبر اليوم أنه أنت اسمع أخبار ما في مانع، وقرأ تحليلات، وقبال تحليل ورفض تحليل، وتشائم أو تفائل، لكن لا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود، وأن الله في أي لحظة يغير موازين القوى كلها. الشيء اللي كان مستحيل صار مقابل. أنا ذكرت يعني اليوم أنه متى كانت مشكلة أعدائنا مشكلة بقاء، كانت مشكلة أمن فقط، أما الآن لم تعد مشكلة أمن، مشكلة بقاء. هذا الإنجاز كبير جداً، والله ما كنا نحلم به أن يقول مشكلتنا مشكلة بقاء، كان مشكلة أمن فقط، أما الآن مشكلة بقاء بفضل هؤلاء الشباب المندفعين. فيا أيها الإخوة، أنا متفائل، ولكن نحتاج إلى توبة. ما من وقت وقت نحن في أمس الحاجة إلى التوبة كهذا الوقت. أختم الدرس بما بدأت به: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ولا تزر وازرة وزر أخرى عليك من نفسك. لو أن الناس لم يستجيبوا، استجب أنت، استجب أنت إلى الله، بيخ أمورك وانتظر من الله كل خير، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في بعض الأسئلة، الأسئلة كثيرة جدا، أجيب عن بعضها. من هذه الأسئلة: هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمي بالمعنى المعروف في الكلمة، أم أن لها معنى آخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمي بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يقرأ ولا يكتب. إذن لارتاب المبطلون، لأن الله عز وجل تولى تعليمه هو، إذن هو أعلم علماء الأرض. أميته وسام شرف، وأميتنا وصمة عار، لأن الله عز وجل نحن لا يعلمنا مباشرة، نحن نتعلم عن طريق القراءة والكتابة، فكل واحد منا أمي، معنى في نقص شديد. أما لأن وعاء النبي كله وحي يوحى، لو كان قرأ وكتب فجمع ثقافة عصره ثم جاء الوحي والأمر اختلط، فكلما تكلم شيئا يقال له: يا رسول الله، هذا من وحي السماء من عندك؟ صانه الله عز وجل عن أي ثقافة أرضية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أميته وسام شرف، لأن الله تولى تعليمه. لله عز وجل العلم المطلق، عند الله عز وجل يعني أكبر علم حازه النبي الكريم. مثل تقريبي: شو في عالم ذرة كبير، أكبر علماء الذرة، لو جاء إلى دمشق، هو في لغتنا العربية أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لغتنا لا يقرأها ولا يكتبها، هل يعد جاهلا؟ إذا اخترنا أكبر عالم بالذرة واستقدمنا إلى بلدنا قضية، ولأنه لا يقرأ لغتنا ولا يكتبها، هل هو عندنا جاهل أم عالم؟ فالنبي الذي يقرأ بعض أحاديثه ويفهمها يأخذ دكتوراه. الذي يقرأ بعض أحاديثه، كتاب دكتوراه أطروحة، 20 حديث مشروحين، صار دكتور. حاز النبي مرتبة في العلم ما بعدها مرتبة، لكنه أمي، يعني وعاؤه بقي نظيفا من كل ثقافة أرضية. أميته وسام شرف، أما أميتنا وصمة عار، نحن ما في عندنا طريق مباشر مع الله ليعلمنا، نحن لا نتعلم إلا بالكتابة، إنما العلم بالتعلم، بالنص نقرأ نتعلم. إذن أميته وسام شرف، لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله تولى تعليمه، والدليل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. اليمين الغموس هي اليمين التي تحلفها لتقتطع بها حق امرئ المسلم، إنها تغمس في النار، وبها يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وليس لها كفارة، بل لا بد من أن يجدد إسلامه. ليس لها كفارة، لأنها أخرجتك من الدين، أعطاك مليون من دون وصل، قلت له ما أخذته، قال لك القاضي بتحلف؟ قلت له بحلف. فحلفت يمينا اقتطعت بها حق امرئ مسلم، هذه اليمين غمست صاحبها في النار. يعني مقاطعة البضائع الأمريكية والله صار واجب. يعني أنا تنقل لي معلومات لطيفة جدا، في واحد سمعت حرق سيارته كلها لأنه مصنوعة بأمريكا. فيعني الحد الأدنى الأدنى الأدنى الأدنى يلي ما في بعده حد، ما في أقل منه، أنه شيء من صنع أعدائنا نستغني عنه. أليس الله عالم بما سأفعل وما سأقوم به؟ وإذا ارتكبت إثما أليس مكتوبا علي أن أفعله؟ إذا أنا مسير. والله ما في عقيدة بتشد الإنسان كهذه العقيدة، والله ما في عقيدة أخرت المسلمين كهذه العقيدة. أوضح رد أن سيدنا عمر جاء إنسان شارب خمر، قال أقيم عليه الحد، أم قال له والله إن الله قدر علي ذلك كما يقول السائل. فقال عمر عملاق الإسلام أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. والحمد لله رب العالمين.